ليت أن نحن المسلمين على اختلاف مستوياتنا، يعني لا أقول ندرك هذه الحقيقة، نعيش هذه الحقيقة. نحن مسلمون ولا نستطيع أن نرتاب في أننا مسلمون، ولا يجوز لنا أن نسيء الظن. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هو مسلم. طيب، لكن أين مصداق هذا الإسلام؟ أين مصداق لا إله إلا الله؟ كل معاني التوحيد داخل في هذه الكلمة. لا إله إلا الله أي لا معبود بالحق إلا واحد، وهو الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الناصر، وهو الذي يخذل، وهو الذي يضر، وهو الذي ينفع، وهو الذي يميت، وهو الذي يعطي، وهو الفعال لما يريد. وكل ما تراه في الكون من أسباب جنود بيد هذا الإله. خلاص. طيب، أين هم الذين يتفاعلون مع هذا الإيمان؟ لا سيما ونحن نمر بهذه الأخطار وتتناوشنا هذه العداوات التي تعرفون. طيب، من الذي يعصمنا من هؤلاء الأعداء؟ إذا تصورنا أنه في أسباب غير رب العالمين فهذا كفر. إذا تصورنا أنه في أسباب غير رب العالمين، أنه نعمل محالفة مع هدول، نتواصل مع الأمريكان، نحط واطي لهدول، نعمل سياسات إلى آخر ما تعرفون، أو إذا تصورنا أن تكون لنا ترسانة قوية من الأسلحة وما إلى ذلك وبس، إذا تصورنا ذلك فقد كفرنا. لكننا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما هذا التناقض؟ هو تناقض فعلا. عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول لي ربي هذه دعوة، أرني مصداقها في سلوكك، في واقعك، في عملك، في مشاعرك. في لكي أكون صادقا في كلمة لا إله إلا الله، ينبغي إذا أحاط بي خطر، أحدق بي ضرر، أن لا أرى في الكون إلا واحدا، وهو الله عز وجل. هذا ما أوصى به رسول الله لسيدنا عبد الله بن عباس، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم علل له ذلك، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لك ليش لحتى تحط تواطي لواحد مثل حكايتك؟ حط تواطي لمن أنت عبده ولمن هو مولاك. نعم، ليس كذلك؟